بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. هذا هو اللقاء الثاني من سلسلة هذا العام والمعنون بسير أعلام الهدى. نقف مع سير الصالحين والأعلام من العلماء والعباد والزهاد والصالحين الذين كانوا بعد زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التابعين وأتباع التابعين، ومرورا بالقرون الماضية إلى أن نختم الكلام في ختام هذا الشهر بإذن الله عز وجل بذكر نماذج من العلماء، من سير العلماء المعاصرين الذين قضوا حياتهم في الدعوة والعلم ونشر الخير بين الناس. معنا في هذا اللقاء إمام كبير ومحدث شهير وعالم ثقة ثبت، هو نسيب ذو نسب عريق، وله قرابة من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قضى حياته في العلم والتعليم ونشر العلم، طلب العلم على أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العلم عن علي بن أبي طالب وعن أسماء بنت عميس وعن الزبير بن العوام، وكان أخص الناس بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهو أخذ عنها العلم والحديث، وهي الفقيهة أم عبد الله حبيبة حبيب رب العالمين على نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وعليها وعلى أبيها وسائر الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي أو هذا التابعي العالم الجهبذ الذي كان يعد من الفقهاء السبعة، رجل كان جوادا كريما سحاء يتصدق على الفقراء والمساكين، وكان يجود بعلمه وتعليمه وتدريسه لعباد الله عز وجل. كان رحمه الله رحمة واسعة يقرأ كل يوم ربع القرآن الكريم، ويقوم به في ورده في قيام الليل، يعني يقرأ ربع القرآن في النهار هذا ورده، ثم يكرره في قيام الليل. يضرب به المثل في الصبر والرضا عن قضاء الله تبارك وتعالى، ابتلي ابتلاء عظيما وامتحن محنة عظيمة قل من يصبر عليها، ولكنه صبر ورضي بما قدر الله تبارك وتعالى، كما سنذكر في محنته وفي ابتلائه. إنه عروة ابن الزبير ابن العوام رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عن أبيه الزبير بن العوام. نسبه له نسب شريف، وهذا من فضل الله عز وجل أن يجمع لمن يشاء من عباده بين العلم والنسب والشرف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإلا قلنا ذلك مرارا وتكرارا أن النسب في الأصل أنه لا يقدم ولا يؤخر في ميزان شرع الله تبارك وتعالى. الميزان ما قاله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين جل في علاه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليس ليتعالى بعضكم على بعض إنما ليتعارفوا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا ذكر ولا أنثى ولا غني ولا فقير ولا شريف ولا وضيع ولا عالم ولا إلا بالتقوى. الميزان هو التقوى. على أن أهل العلم قالوا، بل أجمعوا كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جنس العرب أفضل من غيرهم. هذا بالإجماع، أن العرب كجنس أفضل من غيرهم بالإجماع، أفضل من العجم، أفضل من الترك، أفضل من الروم. العرب هذا الجنس أفضل أجناس البشر، وهذا باتفاق أهل العلم. كما تقول إن جنس الرجال أفضل من النساء كجنس من حيث الجملة، لقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. وكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث الجملة، لكن لا يعني أن كل عربي أفضل من غيره، ولا يعني أن كل رجل أفضل من امرأة، بل قد يكون الإنسان ليس بعربي. كثير من أئمة الإسلام ليسوا بعرب، ومع ذلك أفضل من ألوف بل من ملايين من العرب. وكذلك من النساء قد تكون امرأة أفضل من عشرات بل مئات بل ألوف بل ملايين من الرجال. امرأة فرعون آسية رحمها الله أفضل من ملء الأرض من أمثال فرعون وشكاله. هذه المرأة العظيمة الصابرة المجاهدة. إذن نعود على مرة أخرى لعروة بن الزبير رحمه الله، نقول: هو من الله عليه بهذا النسب، والعرب تحفظ أنسابها وتقدر للنسيب نسبه. فهو أبوه الزبير بن العوام، أمه صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه من؟ أمه أسماء بنت أبي بكر، هذه الصحابية الجليلة الصابرة الورعة التقية العابدة العاملة التي لقبت بذات النطاقين في القصة المعروفة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها في الغار، في غار ثور، مختبئين من المشركين، تأتي بالطعام وهي حامل بأخيه، بأخي عروة عبد الله بن الزبير، وهو كان أول مولود كما تعلمون ولد للمهاجرين، ففرحوا به بعد الهجرة. وكانت يعني على حملها وثقلها، كانت تأتي بالطعام وترقى الجبل. انظر إلى التضحيات من هذه المرأة المجاهدة الصابرة على تلك الظروف العصيبة، ربما لو علم بها المشركون لقتلوها، بل وقع ذلك لها رضي الله تعالى عنها عندما صفعها ذلك الخبيث فرعون هذه الأمة أبو جهل، عندما ذهب إلى بيت أبي بكر فخرجت فصفعها فحط قرطها من رأسها رضي الله عنها، فشقت نطاقها، وذلك النطاق الذي تشده المرأة في وسطها لتتقوى على العمل، فشقت نطاقها نصفين، نصف لها ونصف لحمل هذا الطعام لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولأبيها. فلك أن تتخيل، لك أن تتخيل كيف يخرج هذا الولد من هذا البيت المبارك، أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صلى الله عليه وسلم، وأمه صديقة بنت صديق هذه الأمة، فكيف يخرج الأولاد؟ لذلك خرج هؤلاء الأولاد كالنجوم متلألئة في السماء، أبناء الزبير بن العوام، أبناؤه أخذوا من أطباعه الشدة والقوة والجهاد والشجاعة والإقدام. وما قصة ابنه عبد الله عن أبي بعيد؟ وقعت له الواقعة الطويلة مع الحجاج وفي زمن عبد الملك بن مروان وفي زمن أيضا الوليد بن عبد الملك، وضرب بالمنجنيق ودافع دفاعا مستميتا دفاع الأبطال وما ترجل عن فرسه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أخوه، ولكن أخاه عروة كان يميل إلى العلم أكثر من الجهاد والقتال. لا يعني ذلك أنه كان جبانا أو خو أبدا، لكن عندما نقارن بينه وبين أخيه عبد الله بن الزبير وبين أبيه الزبير بن العوام، هذا الفارس المغوار البطل، كان هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صنوان لهذه المهمات الخاصة، يعني ما نسميه بالعرف المعاصر بين قوسين الكوماندوز، قوات خاصة لإنجاز أصعب المهمات، المهمات المستحيلة لها رجلان، علي بن أبي طالب أسد الله الغالب أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وابن عمته الزبير بن العوام. أي مهمة مستحيلة يعجز عنها الرجال يقوم لها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. عندما قتل الزبير العوام قتله ابن جرموز ذلك الخبيث المجوسي، قتل هو كان ذو الإسلام طبعا لكن أصوله لا شك أنهم بلاد فارس. عندما قتل الزبير العوام وقتل يعني في معركة الجمل كما هو معلوم، وهي فتنة وقعت بين الزبير العوام وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وفي المقابل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، فتنة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقتل الزبير غدرا، هو لم يشارك في المعركة، ولا طلحة بن عبيد الله شارك في المعركة، ولا علي بن أبي طالب شارك في المعركة، لأنهم أخوة، لماذا تقاتلون؟ ولكن تعلمون أن السبئية أتباع عبد الله بن سبأ هذا الخبيث اليهودي الذي أظهر التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغلى في علي بن أبي طالب أثار الفتنة، فوقعت المعركة كما تعلمون الجمل في سنة 36 الهجرة. قتل الزبير غدرا، أصابه سهم غرب طائش، كان يحاول أن يهدئ الجماهير ما استمعوا له، فقتل وسقط وترجل هذا الفارس المغوار. فجاء هذا الذي قتله ابن جرموز وأخذ سيف ابن الزبير وذهب إلى علي بن أبي طالب بعد أن انتهت المعركة، يظن هذا ابن جرموز أن عليا سيفرح بمقتل الزبير. فأتى هذا وأراد الدخول على علي بن أبي طالب وهو يقول قتلت الزبير قتلت الزبير، فرأى علي سيف الزبير فحزن وقال هذا السيف لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تفرح بمقتله؟ أنت تعادل الزبير؟ قصاصة ظفر الزبير تعدل من ملء الأرض مثل هذا. ثم قال علي لحاجبه أن يقول لابن جرموز، قال قل له بشر قاتل ابن صفية بالنار. الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، مبشر، بشره النبي صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين، يعني أول دفعة أسلمت في الإسلام منهم الزبير، تاريخ طويل في الجهاد والقتال والدفاع والنصرة، أيفرح من كان في قلبه إيمان وإسلام بمقتل أمثال الزبير؟ فنشأ هذا الرجل العظيم عروة بن الزبير في كنف هذا البيت العظيم. إذن هو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي، وقريش هم أوسط العرب، العرب قبائل شتى أفضلهم قريش، أفضل العرب قريش على الإطلاق، ولذلك لهم مزية أن إذا وجد في الأمة، هذا إلى قيام الساعة حكم شرعي، إذا وجد في الأمة قرشي أهل للخلافة لا يجوز أن يبايع غيرهم لما لهم من الصفات في القيادة والريادة. وانظروا إلى التاريخ، انظروا إلى التاريخ، وانظروا إلى تاريخ دولة بني أمية على وجه الخصوص. هذه دولة العرب استمرت من سنة 40 للهجرة عندما انتهت الخلافة الراشدة بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد ذلك الخبيث ابن ملجم الخارجي، واجتمع الناس بعدما تنازل الحسن لمعاوية في عام الجماعة في سنة 40 للهجرة، إلى أن سقطت لم تخن الذاكرة في سنة 126 للهجرة، يعني ما كملت 100 سنة، لكن الجيوش الإسلامية وصلت إلى قلب أوروبا. دولة عظيمة دولة العرب، ولذلك العرب هم مادة هذا الدين وبيضة الإسلام. ولذلك أعداء العرب الآن يريدون أن يبعثوها جذعة مرة أخرى فيتسلطوا على العرب. إذا عزل العرب عن الدين فقد عزل مادة هذا الدين عنه، فهو قرشي رضي الله تعالى عنه رحمه الله مدني، مدني أي كان نزيل المدينة ساكنا في المدينة. قال أبو عبد الله المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، ولد رحمه الله، وإن كان مختلف في ولادته، ولد قيل في سنة 23 وقيل ولد في سنة 29 للهجرة طبعا. فإذا قلنا إذا ولد سنة 23 يعني ذلك في السنة نفسها التي قتل الفاروق، قتله الخبيث لعنة الله عليه أبو لؤلؤ المجوسي، قبحه الله وقبح من رضي بأفعاله. وإن قلنا إن كان ولد في سنة 29 فيكون له 6 سنوات من خلافة ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم كان جالسا في يوم الأيام، هذا موقف جميل، كان جالسا مع أخيه، مع أخيه مصعب بن الزبير وأخيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، مصعب وعبد الله وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر جالسين في حلقة يتذاكرون. فقال بعضهم لبعض: كل منكم يتمنى أمنية. انظر إلى هذه الأماني الآن، ممكن واحد يقول أبي أرض 3 شوارع، أبي أرض استثمارية، أبي أسهم، أبي كذا وكذا. أبدا، همك ما أهمك، هذا كان همهم، فانعكس على أمنياتهم. فماذا قال أولهم؟ قال عبد الله، عبد الله بن الزبير وهو صحابي، قال: أما أنا فأتمنى الخلافة. طبعا يتمنى الخلافة ليس طمعا في الخلافة، هم أزهد الناس وأبعد الناس عن حطام هذه الدنيا الفانية، بل كانوا يتدافعونها. ولكنهم قالوا، قال هذا الكلام لماذا؟ عندما رأى بعض المنكرات التي صدرت من خلفاء بني أمية والظلم كان فيهم ذلك. تاريخ هذا لا يعني أنها كانت دولة مجاهدة أن ما وقع فيها ظلم، وقع فيها ظلم، وما حجاج بن يوسف الثقفي عنا ببعيد. هذا الناصبي الخبيث كما قال عنه الذهبي في السير، قال: هو ناصبي خبيث. حجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل عشرات إن لم نقل مئات الألوف، هذا من عمال بني أمية، فكان فيهم ظلم لا شك. فتمنى الخلافة ليصلحها، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة صاحبنا، قال: وأما أنا أتمنى أن يؤخذ عني العلم، حب إليه العلم وطلب العلم ونشره. وقال مصعب أخوه، أخوهم الثالث ابن الزبير، قال: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، أكون أميرا على العراق وأتمنى أن أجمع بين عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله وبين سكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب، وكانت من أجمل النساء وأنسب النساء وأشرف النساء رضي الله عنها وعن أبيها وجدها. وفعلا وقع للجميع ما أرادوا، وقع لعبد الله بن الزبير، نال الخلافة وإن كان على كدرة وقتال لكن نال الخلافة، ووقع لعروة بن الزبير أنه أصبح عالما من العلماء كما ذكرته هو أحد الفقهاء السبعة، ووقع لمصعب بن عمير ما تمنى، أصبح واليا على العراق وجمع بين عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وسكينة بنت الحسين، تزوج المرأتين الصالحتين. أما عبد الله بن عمر ماذا تمنى؟ قال أتمنى المغفرة، أتمنى المغفرة، أن يغفر الله لي. فقال أهل العلم معلقين على هذه القصة، قالوا فنالوا ما تمنوا، الواقع يقول ذلك، مصعب نال الإمرأة وتزوج المرأتين عائشة وسكينة، عروة أصبح عالما ما تمنى، عبد الله نال الخلافة. قال ولعل ابن عمر قد غفر له، أي حققت له أمنيته، وهو العابد الزاهد هذا الصحابي الجليل. ثناء العلماء على ابن الزبير، على عروة بن الزبير، ثناء كثير، منه قال محمد بن سعد كان ثقة كثير الحديث، فقيها عالما مأمونا ثبتا. وقال أحمد بن عبد الله العجلي مدني تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا لم يدخل في شيء من الفتن. هذا مما يميز عروة كما سنذكر الآن له موقف، كيف أنه كان حريصا أن يبتعد عن الفتن، كان حريصا أن لا يدخل في ما يدخل فيه الناس من الجدال والفتن والخصومات، بل كان مترفعا عن ذلك كله. وقال عنه الزهري هذا الإمام الكبير، تأتينا ترجمته وحياته ماتعة، قال عنه الزهري قال رأيت عروة ابن الزبير، رأيته بحرا، أي من العلم والمعرفة، لا تكدره الدلاء. الآن لو عندك نهر مثلا أو قليب أو كلما أتى رجل وألقى فيه دلو واستخرج ماء وألقى دلو ربما يكدر الماء، يعني يكون غير صافي. فقال عروة كالبحر، كلما اغترف منه الغارفون من العلم لا تكدره ولا تغير صفوه ولا تقلل من علمه، ذلك لسعة علمه وفقهه رحمه رحمة واسعة. عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن قال دخلت مع أبي المسجد، اسمع لهذا الأثر، دخلت مع أبي المسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، في المدينة اجتمعوا على رجل يتحلقون حوله ويأخذون عنه العلم، فقال أبي انظر من هذا، قال روح شوف من الذي اجتمع عليه الناس، أي عالم من هذا، فإذا هو عروة بن الزبير. فأخبرته، قلت لأبي هو عروة، وتعجبت لأنه يعني صغير في السن، فتعجبت، فقال يا بني لا تعجب، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه. الصحابة أعلم الناس بالحلال والحرام، وأفقه هذه الأمة وأفضلها، شهدوا التنزيل وسمعوا القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، أهل اللغة العربية، مع ذلك احتاجوا إلى علم عروة رضي الله عنه وهو تابعين وليس بصحابي، هذا يدل على سعة علمه. قال الذهبي، والذهبي رحمه الله من هو إذا عدل رجلا فهذه شهادة كما يقال من فم الأسد، قال الذهبي عنه وكان ثبتا حافظا فقيها عالما بالسيرة، وهو أول من صنف في المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري قال كنت آتي عروة لطلب العلم فأجلس ببابه مليا، شوف الأدب، وهذا الباب باب الأدب، أدب الطلب وأدب التلاميذ مع العلماء، شيء يعني يطول الكلام فيه. وضربوا أروع الأمثلة، أحدهم يمكث عند باب شيخه لا أقول لدقائق بل لساعات، بل ربما يحوجه الأمر إلى أن يبيت على عتبة باب شيخه، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد بات على العتبة وخرج وعليه يعني الغبار، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب. فهكذا كانت عندما هؤلاء أيها الإخوة نتكلم عن سيرهم وعن سعة علمهم، ما أتوا من فراغ، يواصلون ساعات الليل بالنهار، وربما أحدهم يسافر آلاف الكيلومترات ماشيا، وقد يتعرض لقطاع الطريق أو للقتل، وتعرض بعضهم، كل ذلك في سبيل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا ذلك رياء ولا سمعة، نحسبهم والله حسيبهم، ولذلك أعلى الله من قدرهم، نذكرهم في يومنا وليلتنا ونترحم عليهم والله العظيم أكثر من أبائنا وأمهاتنا. كم مرة نقول قال الإمام أحمد، وكبر نقول قال ابن تيمية وقال ابن القيم، ثم نقول رحمه الله، كل ذلك ما أتى من فراغ أيها الإخوة، وإلا لصار كل الناس علماء، لكن دونه خرط القتاد، بذل وإخلاص وعبادة وعمل ودعاء ومثابرة ومراجعة ومزاحمة أهل العلم بالركب، كما قيل لعبد الله بن عباس بماذا حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب عقول، بلسان سؤول وبقلب عقول، هكذا يحصل العلم. فيقول الزهري كنت آتي عروة فأجلس ببابه مليا، ولو شئت أن أدخل دخلت، يعني له حظوة ومكانة، لكل عالم له خاصة من خواص طلبته، لهم من الميزات والانبساط من الشيخ ما لغيرهم بداعي القرب منه. فالزهري كان قريبا من هذا الإمام الكبير، قال آتي لكن للأدب لا أدخل عليه، ولو أردت أن أدخل أعلم أن هذا لا يضايقه، ولكن أمكث عند بابه ذليلا طالبا للعلم منكسرا. ولذلك رفعه الله هذا الإمام الكبير الزهري كما سئلت ترجمته، قال ولو شئت أن أدخل دخلت فأرجع، قال وما أدخل إعظاما له، هيبة، أهل العلم لهم هيبة هالة، كما قال الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد هذا الإمام الكبير، قيل له يا أبا سعيد ما لنا نرى أهل قيام الليل عليهم نور، على وجوههم نور، فقال الحسن البصري رحمه الله قال قد خلوا في ظلمة الليل، قد خلوا بالله تبارك وتعالى يعني في ظلمة الليل فأكسبهم نورا من نوره. الله نور السماوات والأرض، والله أيها الإخوة لقد شاهدت مثل هذا، طبعا هو أمر لا يعني لا يتصور أنه والله كالمصباح ينير في وجهه، لا، لكن يشعر الإنسان، والله إني قد شاهدت مثل هذا الأمر على بعض مشايخنا، نعم في بعض دروس الفجر فعلا ترى في وجهه نور من آثار طاعة الله تبارك وتعالى. كان حريصا على العلم كما قلت لكم، وكان فقيها محدثا، وكان قريبا من عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن خالته عائشة أم المؤمنين هي خالته، عائشة أخت أسماء وأسماء أمه، فكان يدخل عليها مباشرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما عن عبادته فكان صواما قواما تاليا لكتاب الله عز وجل، لا يكاد لسانه يفتر من ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الذي نريده أيها الإخوة، قلت لكم بالأمس عندما تكلمنا في بداية هذه الدروس، ليس المقصود القصص، المقصود التأسي والاقتداء، نرفع هذه النماذج لنتأسى، لنشحذ الهمم في طلب القمم كما وصل إليها هؤلاء رحمة الله عليهم. يقول حماد بن زيد عن هشام أو عن هاشم: هاشم ابن عروة، وكان من أخص أبنائه به، وكان قريبا وأخذ الحديث والعلم عنه. قال عن أبيه أنه كان يسرد الصوم لا يكاد أن يفطر. وعن علي بن المبارك الهنائي أو الهنائي قال: حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه أن أباه كان يصوم الدهر كله، الدهر يعني السنة، كان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر ويوم النحر، ومات وهو صائم رحمه رحمة واسعة. طبعا مثل هذا الأمر خير الهدي هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصيام الدهر يعني السنة كاملة لا يفطر الإنسان إلا في العيدين، هذا أمر مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أفضل صيام ولا صيام أفضل منه هو صيام داود عليه السلام، أن يصوم الإنسان يوم وأن يفطر يوما آخر، أما أن يسرد الصيام فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي حمله؟ الذي حمله خوفه، ورعه، نشاطه، استباقه للخيرات. ولكن نقول عندما نقرأ مثل هذه الأمور نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يبين مدى اجتهاده في طاعة الله عز وجل. عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة قال: كنا نسافر مع عروة فيصوم ونفطر في السفر، وسفرهم كما هو معلوم ليس درجة أولى أو سياحية أو رجال أعمال بالمطارات وتكييف وتاكسي لوموزين، لا، الطيب هذا اللي يعني عنده حلال يركب على بعير ولا ماشيا في الصحراء في حرارتها، ومع ذلك كان يصوم. قال: ونفطر، ما نقوى على الصوم، فلا يأمرنا بالصيام ولا يفطر، هو يكمل صيامه لكن لا يثرب علينا. وعن ابن شوذب قال: كان عروة يقرأ ربع القرآن، ورده ربع القرآن، كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا، إن النظر في المصحف عبادة. بعض الناس فقط مثلا يكتفي بمراجعة الحفظ، جميل تؤجر، لكن قراءة النظر أيضا يؤجر عليه الإنسان، ولها من المنافع الشيء الكثير، تدبر، لأن العين تحفظ. ولذلك من النصائح المعروفة التي يذكرها أهل العلم في باب حفظ القرآن الكريم يقولون: ينبغي لمن يريد أن يحفظ القرآن أن يكون له مصحف واحد ما يتنقل، لأن هذا المصحف طريقة الكتابة وصف الآيات تنطبع في ذهنه من كثرة النظر والمداومة. كما قال البخاري رحمه الله عندما سئل عن هل هناك دواء للحفظ، سعة حفظه كان يحفظ 100,000 حديث، كان يحفظ 1,000,000 حديث، كان يحفظ البخاري 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث بأسانيدهم، لا يدخل إسناد بآخر، ما يحتاج إنه والله يعصر مخه شوي ويقول لحظة وأرجع أفكر، لا لا لا لا، كمبيوتر، تبي حديث في الصلاة أدخل بس يعطيك حديث في الصلاة على طول. فسئل عن ذلك، قيل له: هل هناك دواء مثلا مجرب، عشبة، شيء، نروح عند الحوائن مشي حالنا يعني؟ فقال عندما قيل عن قوة الحفظ قال: بمداومة النظر، يديم القراءة، يديم يديم يديم النظر، يراجع يراجع، هذا يثبت. لذلك عروة بن الزبير كان يقرأ ورده ربع القرآن يوميا، ما ترك هذا الورد حتى توفاه الله تبارك وتعالى أبدا، في كل يوم ربع القرآن ربع القرآن ربع القرآن. وهذا درس عظيم أيها الإخوة، ليكن لك ورد في اليوم من القرآن، هذا الورد لو أطبقت السماء على الأرض لا تتركه أبدا، لا تترك هذا الورد لا في حلك ولا في ترحالك، لتلازم هذا الورد دائما، جزء من القرآن، ربع جزء، أكثر أقل، كل واحد يختلف، لكن إلزم هذا الورد واجعله صاحبك واجعله صاحبك وأنيسك في حلك وترحالك. هكذا كان العباد الزهاد لا يدعون وردهم أبدا. قال: كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا ويقوم به الليل. ربع القرآن يقرأه، يعني كل يوم يقرأ القرآن كاملا، يعني يقرأ كل يوم يقرأ نصف القرآن، لأن يقرأ ربع القرآن نظر ثم يعيد هذا الربع مرة أخرى في قيام الليل. ولذلك تجد العباد الكبار الزهاد والعلماء، والعلماء هم العباد، والعباد حقيقة هم العلماء، تجد أن القرآن الكريم على لسانهم كما يقرأ أحدنا فاتحة الكتاب، من كثرة ترداد هذا القرآن على لسانه. قال: فما تركه إلا ليلة قطعت رجله، قطعت رجله فقط، ما علم أن عروة ترك ورده، أي قراءة ربع من القرآن في قيام الليل، مش ليس ورد النهار، ورد النهار ما نقل أنه تركه، لكن ورد الليل مرة واحدة بس، ليلة واحدة، متى؟ عندما ابتلي كما سنذكر وقطعت رجله فتعب، يعني مثل ما تقول عملية أجريت له فعذر، لكن حسنات هذه الليلة ثابتة له في الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني شخص متعود أن يصوم اثنين وخميس ثم سافر، والسفر مظنة المشقة، سافر لمدة شهر، أربع أسابيع، أربعة باثنين ثمانية، ثمانية أيام في كأنه صامها، كان يقوم الليل كل ليلة كل ليلة كل، ثم أصيب بمرض بشغل أي ظرف انقطع عن قيام الليل لأسبوع، يحسب له كأنه قام الليل. انظر إلى فضل الله عز وجل. ثم قال: وكان وقع فيه الأكلة كما سنذكر فنشرت بالمنشار، بالمنشار يا جماعة الخير، ساقه بالمنشار نشرت، ما في بنج ولا يعني مخدر، كل ذلك لأنه أبى أن يشرب شيئا من المسكر، كانوا يسمونه المرقد. وبالمناسبة المخدر ترى أول من اكتشفه العرب، المخدر أول من اكتشفه العرب، وهناك اكتشافات كثيرة جدا جدا استفادت منها النهضة الحديثة الآن في دول أوروبا، كان سببها علماء العرب في الرياضيات والفيزياء والطب والفلك والفنون وغير ذلك، أمور كثيرة. لكن مشكلتنا للمرة المليار أقولها إخواني واسمحوا لي، أننا أمة لا تقرأ، كل حسباننا أن احنا جهل بدو ما نعرف شيء، وهكذا يصور أعداءنا يصوروننا، مع أننا نحن أمة الحضارة والعلم. فكانوا يسمونه بالمرقد البنج، فأبى أن يأخذه لأن فيه شيء من الكحول كما يقولون المسكر، أبى مع أنه معذور. فيروى عنه أنه دخل في الصلاة وجيء بالمناشير وينشرون في ساقه، هذا أمر أشبه ما يكون بالخيال لكنه واقع، لأن هؤلاء أيها الإخوة عندما تتعلق فعلا، عندما يتعلق قلب الإنسان بخالقه ينسى هذه الدنيا وما فيها. بلال ابن أبي رباح الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب، يضرب ضرب من قبل عبد الله بن أمية ابن أبي أبي بن خلف، كان يضرب على رمضاء مكة بالسياط وتوضع عليه الحجارة على صدره، عذب عذابا عظيما، ومع ذلك كان يقول أحد أحد. سئل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما هاجر وفتح الله عليهم، قيل له: يا بلال كيف كنت، يعني شلون كنت تتحمل، كيف كنت تصبر؟ فقال: مزجت مرارة الألم مع لذة الإيمان والطاعة، فطغت لذة الإيمان والطاعة على مرارة الألم والعذاب. شوف هم بشر ترى، يعني من أعضاء كأعضائنا، مو من حديد، ومع ذلك هان عليه الأمر. ف فلا تستغرب مثل هذه الأمثلة. فقام في الصلاة يصلي وقال دونكم، آتوا بالمناشير، نشر في ساقه لأنها أتتها الأكلة، القرقرينة تسمى، فقال لابد أن تقطع. حتى قطعت ساقه سقط، حتى قال الوليد بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الخليفة عندما رأى هذا الأمر قال ما رأيت شيخا أصبر على هذا قط من هذا الشيخ، ما يتحمل هذا الأمر. وبعدما أفاق عروة بن الزبير أخذ ساقه التي قطعت وهو يخاطبها رحمه رحمة واسعة، قال الله يعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط. هذه شهادة له، وهذا من التحدث بنعم الله عز وجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نختم. عن عبد الله بن محمد بن عبيد قال لم يترك عروة بن الزبير ورده إلا في الليلة التي قطعت فيها رجله فقط، وتمثل بأبيات معني بن أوس عندما قطعت رجله ما استطاع أن يصلي الليل، فقط هذه الليلة يرتاح، أما ورده في النار قد قرأ، فكأنه يعني يتأوه يحزن على أن فادته هذه العبادة. هكذا الصالحون أيها الإخوة يحزنون على فوات عبادة من العبادات أشد حزنا وتألما من أهل الدنيا إذا فاتتهم صفقة من الصفقات، كما قال معاذ بن جبل هذا العالم العابد الصحابي الجليل عندما حضرته الوفاة بكى، قال ما يبكيك؟ قال والله لا أبكي على دنياكم هذه، لا أبكي على بني القصور ولا كري الأنهار ولا بناء الدور ولا جمع الأموال أبدا، إنما أبكي على مكابدة الليل أي قيام الليل وصيام الهواجر صيام ليالي الصيف ومزاحمة العلماء بالركب، يقول هذا الذي سأفقده بعد وفاتي. فهنا عروة عندما حزن يعني في هذه الليلة ما استطاع أن يقوم تمثل بأبيات لمعن بن أوس، قال لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة الرجل ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. عندما ظهرت بعض الفتن والظلم أراد أن يعتزل، وكان صاحب مال، مو شرط أن يكون العابد العالم شحات، مو شرط، ممكن يكون عالما عابدا صالحا في القديم والحديث ويكون من أغنى عباد الله عز وجل، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فكان غنيا فأراد أن يعتزل، فبنى له قصرا في العقيق، وادي العقيق المعروف الوادي المبارك، فبنى له قصرا هناك في العقيق وخرج عن المدينة واعتزل هناك. لذلك عن هشام بن عروة قال لما اتخذ عروة قصره بالعقيق قال له الناس لاموه وعاتبوه، قالوا جوفوت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت في المدينة تخرج تجلس في قصرك بعيد؟ ماذا قال لهم؟ قال إني رأيت مساجدهم لاهية. الله أكبر، يرحمك الله، ويتكلم الآن في يعني في, في, في, في, في القرن الأول، خير الناس كيف لو رأى زماننا هذا؟ لربما ذهب إلى القمر. فقال إني رأيت مساجدهم لاهية وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية، فكان فيما هنالك عما هم فيه العافية. كنا الآن معتزل بعيد مرتاح. وهذا يقودنا حقيقة إلى مسألة مهمة جدا قبل المسألة الأخيرة، وهي العزلة. هل العزلة مشروعة؟ في تفصيل. العزلة الجزئية يعني أن يعتزل الإنسان بعض الوقت، نعم هذا أمر مشروع من السنة، بدليل الاعتكاف الاعتكاف في العشر الأواخر عزلة، كان عليه الصلاة والسلام يعتزل، ولذلك يحتاج كل منا أن يعتزل، لكن ما مو عزلة الصوفية المخابيل يشوف خمام زبالة ويجلس عنده كرامكم الله، أو يطب داخل خمام الزبالة. ليش؟ يقول لك والله يا أخي أنا أبي أذل نفسي. لماذا يا هذا؟ هذا عقل؟ تذل نفسك التي أكرمها الله، ولقد كرمنا بني آدم. أهذا هو المسلك الشرعي في تهذيب النفس وأن يسلك بها الإنسان المسالك التي تقربه من الله؟ أبدا، هذا يقربه إلى الشيطان. مسلم عاقل في المزابل، فليست هذه العزلة المشروعة، إنما جزئية ينبغي للإنسان أن يعتزل، لأن كثرة مخالطة الناس تريد الهم، فيعتزل الإنسان في بعض أيامه، يومه وليلته، يكون لحظة صفاء، يجلس في مكتبه مثلا في آخر اليوم، في وسط اليوم، كيف منعزل، صفاء، تفكر، محاسبة، هذه عزلة مشروعة. هناك عزلة كلية، متى؟ إذا فسد الناس، خلاص أصبح الناس، أصبح المسلم فعلا غريبا، لا يستطيع أن يعيش في مجتمع يعج بالفساد والفتن ولا يصبر على إصلاح الناس، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذن. هذا يعتبر نوع من الجهاد. هنا نقول اعتزل، أسلم لدينك، اعتزل. النوع الثالث والأخير العزلة الشعورية، وهذه نحتاجها أيها الإخوة. كثير منا يكون مبتلى بمحيط سيء، مثلا والده، والدته، اخوانه، بيت عمامه، بيت حمولته، يعني ناس منفلتين بعيدين لا يلتزمون بحلال ولا بحرام، وهو مجبور لابد ان يذهب ويجلس معاهم ويوجبهم ويزورهم، لابد يدخل الديوان مثلا، التلفاز، ربما امور اغاني، جلوس اختيار، يعني امور محرمه، ماذا يفعل؟ او ان يكون في العمل مثلا، ما في عمل آخر، الله ابتلى بمجموعة من الناس كالشياطين والعياذ بالله، لا كلام لهم إلا عن الفسق والفجور والنساء، ماذا يفعل؟ فهنا يلجأ إلى بعد الله عز وجل إلى العزلة الشعورية، يعني جسدا هو معهم ولكن قلبه ونفسه تهيم في أودية الطاعات، يسبح، يذكر الله عز وجل، يستغفر، يتأمل. هذه العزلة الشعورية نحتاجها. نختم بآخر موقف له. قلت لكم أنه قد قطعت رجله بعدما أصابتها الأكلة، قطعت رجله عندما ذهب إلى الشام إلى الوليد ابن عبد الملك وهو الخليفة، فرأى فيه الأكلة فدعا له الطبيب، ولم يكن هو حريصا على استدعاء الطبيب، لكن استدعي له الطبيب وقال لابد من البتر، وقلنا أنه رفض أن يشرب شيئا ليذهب عقله وصبر على ذلك بعد أن قطعت ساقه رضي الله عنه رحمة واسعة. في طريق عودته، انظر إلى الابتلاء، صبر على قطع رجله ورضي بقضاء الله. في طريق عودته من الشام توفي أحد أبنائه، بلاء آخر، أيضا صبر واحتسب وقال له كلمات جميلة، كما قال أنه أصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد توفي، ركضته بغلة في اسطبل، كان في اسطبل، مر على اسطبل فركضته بغلة فتوفي، قال فلم نسمع منه كلمة في ذلك، ما تسخط، ما قال كما يقول هؤلاء السفهاء من بعض الممثلين التافهين، يقول اشمعنا أنا يا ربي، أعوذ بالله، وكأنه يخاطب رب العزة والجلال مباشرة، يقول اشمعنا أنا يا ربي، سويت بدنيتي، كأن ابن تيمية هذا الزمان كأنه العابد الزاهد، ما كأنه يخرج في مشهد داعر ماج أمام الملأ يبارز الله تبارك وتعالى بمحارمه، ومع ذلك يقول اشمعنا أنا يا ربي، ربي تبارك وتعالى لطيف، وإلا لو أراد الله عز وجل أن يأخذك وأن يأخذ العالمين بجريرتهم وبجرائمهم لما ترك على ظهرها من دابة. لذلك حمد الله واسترجع وقال نسمع. قال: فلما كان بوادي القرى وقد تعب من السفر قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. شوف دائما أهل العلم وأهل القرآن والصلاح دائما القرآن على لسانهم، حتى إذا أراد أن يستشهد بموقف يأتي بآية. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعب، خل نرتاح. ثم قال: واسمع لهذه الكلمات، اسمع لهذا القلب الراضي عن قضاء الله عز وجل. قال: اللهم كان لي بنون 9 أو 7 فأخذت واحدا منهم وأبقيت لي 6، وكان لي أطراف 4 يدان ورجلان فأخذت طرفا واحدا وأبقيت 3، فإذا ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. ولم يقل إيش معنى يا ربي كما يقول هؤلاء السفهاء. إذن هذه الكلمات التي كانت منه رحمة واسعة، جاءت الوفاة في 94 من الهجرة، جاءت منيته، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن شتان أيها الأحباب، من يرى أعماله أمام عينيه عند لحظة الاحتضار فيسر بها، يرى هذا الجهاد ويرى العمل ويرى الدعوة ويرى الصيام ويرى القرآن فيستبشر فيحب لقاء الله ويكره هذه الدنيا، وشتان بين الآخر والعياذ بالله الذي عند لحظة الاحتضار وساعة الرحيل والوداع ينظر إلى شريط حياته أمام عينيه كأنها لحظات يسيرة. ماذا يرى؟ يرى أغاني، يرى مسلسلات، يرى أفلام، يرى مغازلات، يرى ربا، يرى زنا، يرى نميمة، يرى كذب، تضيع صلاة، عقوق والدين، قطع الأرحام، إيذاء الجار، ماذا يرى؟ طيب مثل هذا سيفرح بلقاء الله؟ أبدا. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، لأن الجزاء من جنس العمل. فأتته منيته في 94 ففاضت روحه إلى بارئها، وله من العمر 67 سنة، وتوفي في هذا العام الذي ذكرناه في درسي قبل الأمس، في تلك السنة التي تسمى بسنة الفقهاء لكثرة العلماء والفقهاء الذين قبضوا في هذا العام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم عروة ابن الزبير رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم في مستقر رحمته، مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصحابة الكرام وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وغدا أيها الأحباب الكرام معنا علم آخر وسيرة ماتعة لإمام كبير، نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى وإياكم من كان في العلوم بقية. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.